إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فكلهم مماليكه وليس لهم من الملك والأمر شيء. ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه كقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ثم ذكر صفاتهم الجليلة أليس الله بكاف عبده. وفي قراءة عباده سبحان الذي أسرى بعبده. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالمراد بها بهذا النوع من قاموا بعبودية الله وأخلصوا الدين على اختلاف طبقاتهم. فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر، والعبودية الثانية صفة الأبرار. ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية أن الربوبية وصف الرب وفعله، والعبودية وصف العبيد وفعلهم. انتهى أحسن الله. تضمن هذا الكلام التنبيه إلى أن الربوبية كما تكون عامة وخاصة، الربوبية العامة هي المتعلقة بجميع الموجودات، فالله رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو المدبر للأمر بما تقتضيه حكمته وبمشيئته. الربوبية الخاصة ما يتضمن الرحمة والإكرام والتوفيق، وهي ربوبيته لخاصته لأنبيائه وأوليائه. وهذه الربوبية الخاصة تارة تأتي أيضا فيها عموم لعباد الله الصالحين من الأنبياء والمؤمنين، وتارة تأتي خاصة مثل فلا وربك، هذه خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. أيضا الربوبية الخاصة فيها يعني خصوصية أخرى، فربوبيته لأوليائه عموما هذه ربوبية خاصة، ولكن أيضا عباده الصالحون هم على مراتب، وكلما كان يعني أكمل إيمانا وتوحيدا وتقوى كان له من الربوبية بما يناسب ذلك. الله. وينبه الشيخ إلى أنه كما أن الربوبية نوعان أو تنقسم، كذلك العبودية، عبودية عامة وتشمل جميع المخلوقات، كل من في السماوات والأرض كلهم عبيده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهذه عبودية عامة يدخل فيها الكفار كلهم عبيد، وعبودية خاصة تختص بأولياء الله من الملائكة. الملائكة عباد مكرمون، يعني هم من أهل العبودية الخاصة، والأنبياء من أهل العبودية الخاصة. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. والله تعالى ذكر نبيه بصفة العبودية في مواضع، في مقام التحدي ومقام الدعاء وفي مقام الإسراء وفي مقامات وفي مقام النذارة، فهو عبد الله ورسوله، وعيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، فالأنبياء كلهم عباد الله ورسل، هذه عبودية خاصة. وأهل العبودية الخاصة أيضا هم على مراتب، فبعضهم أكمل عبودية من بعض، أكمل عبودية من بعض. فالعبد من العبودية العامة عبد بمعنى معبد مذلل، لأن عبودية قهرية. والعبد من العبودية الخاصة عبد بمعنى عابد، لأنه خاضع وطائع لله اختيارا. أما العبد بمعنى العبودية العامة فهو عبد بمعنى معبد. إذا قلنا إن الكفار عبيد الله فهو بمعنى أنهم معبدون مذللون مقهورون مدبرون. إذا قلنا المؤمنون عبيد الله والأنبياء عباد الله فهو بمعنى أنهم عابدون خاضعون منقادون طائعون لله. نعم بعدك يا